وهو متاع أو نعيم الآخرة الأبدي الدائم. قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات. زين للناس، زين هذا فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، اختلف في من المزين، فقيل الله جل وعلا. زين للناس أي زين الله للناس. ويؤيد هذا قول الله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا أي الله جعل ذلك. وقيل إن المزين الشيطان، زين للناس أي زين لهم الشيطان. وفرق بين الأمرين: تزيين الله سبحانه وتعالى هو على وجه الابتلاء كما يوضحه الآية المشار إليها: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوهم. تزيين من أجل ابتلاء العباد وامتحانهم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وتزيين الشيطان إغواء، تزيين الشيطان إغواء وصد عن سبيل الله، وصد عن سبيل الله، إغواء للعباد وصد لهم عن سبيل الله وعن دينه وعن طاعتي وعن طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: زين للناس حب الشهوات. الشهوات جمع شهوة، الشهوات جمع شهوة، وهي نزوع النفس وميلها إلى ما تشتهيه، ما تراب فيه. والمقصود بالشهوات أي المشتهيات، المشتهيات طبعا وجبلة. قال: زين للناس حب الشهوات، يعني المشتهيات في الدنيا التي تشتهيها النفوس، طبعت النفوس على أنها تشتهيها، ترغب فيها، تحرص عليها. زين للناس حب الشهوات. هذا الحب، حب الشهوات، إما أن يكون على وجه مشروع فلا محذور فيه، وإما أن يكون على وجه ممنوع ففيه الهلاك. والآية تتضمن هذا وهذا، إما أن يكون على وجه مشروع مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. هذا حب مشروع، فحب النساء على سبيل الإعفاف للنفس والنكاح الشرعي وما يترتب عليه من الآثار المباركة والثمار العظيمة، فهذا جاء الإسلام في الترغيب فيه والحث عليه، وبيان أنه هدي النبيين أجمعين: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، جعلنا لهم أزواجا وذرية. هذا لا شيء فيه، بل الشريعة رغبت فيه، وهو من هدي الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. كذلك حب الولد، كذلك حب الولد قد يكون على وجه مشروع، حب الولد وأن تقر العين به ليربيه والده على طاعة الله وليكون عبدا صالحا مطيعا لله جل وعلا. فإن العبد المؤمن لا تقر عينه بولده إلا إذا كان مطيعا لله، وهذا معنى قوله جل وعلا: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فإن الرجل الصالح لا تقر عينه بولده إلا إذا صلح، استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان حب الولد على وجه المفاخرة والتفاخر والتكاثر فهذا مذموم، فهذا مذموم، جاءت النصوص بالتحذير منه، وذكره الله سبحانه وتعالى وصفا للكفار، ذكر الأموال والأولاد على سبيل التفاخر والتكاثر، قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. والقناطير المقنطرة، والقناطير المقنطرة، القناطير جمع قنطار، والمراد به المال الكثير. قيل القنطار هو غير محدود بعدد، يطلق على المال إذا كثر، وقيل إنه محدود، ومن قالوا إنه محدود اختلفوا في حده، فمنهم من قاله 1000 دينار، ومنهم من قال 1200، ومنهم من قال أكثر من ذلك، والأقرب الله تعالى أعلم أنه المال الكثير. إذا كثر المال وزاد يقال له قنطار ويقال له قناطير. قال والقناطير المقنطرة، هذا تضعيف في الكثرة، قناطير المقنطرة يعني المال الكثير كثرة عظيمة. هذا زين للناس، حتى قال عليه الصلاة والسلام من هذا التزيين، أو قال عن هذا التزيين، قال لأعطي ابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واد آخر. هذا من التزيين، تزيين القناطير المقنطرة يعني الأموال الكثيرة. قال من الذهب والفضة، هذا بيان للقناطير، من الذهب والفضة، من هنا بيانية، بيان للقناطير أي من الذهب والفضة. والذهب والفضة هما أثمن المال، وقيل إن الذهب سمي بهذا لأنه يذهب، يعني مهما كثر يذهب، والفضة لأنها تنفض تتفرق، هكذا قيل، حتى ينفضوا يعني يتفرقوا. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، أيضا حب الخيل، حب الخير. وفي الآية الكريمة في قصة سليمان إني أحببت حب الخير. قال والخيل المسومة، المسومة قيل التي ترعى في المسارح في المراعي، وقيل المسومة المعلمة من السيمة وهي العلامة، والأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم والأنعام. الأنعام هي 8 أزواج مثل ما هم بيّن في سورة الأنعام. والخيل المسومة والأنعام والحرث، الحرث هو اسم لكل ما يحرث، ويطلق على الأرض التي تحرث وعلى الزرع الذي يكون فيها. هذه المذكورات هي أعظم المشتهيات في الدنيا. ما معنى المشتهيات؟ التي كل النفوس جبلت على أنها تشتهيها، يشتهي الإنسان هذه المذكورات، النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، والأنعام والحرث يحبها، حببت له، وحبه لها، حبه لهذه لا شيء فيه إلا إذا طغت على ماذا؟ على الأصل. يوضح ذلك قول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون، هذه 8 أشياء أحب إليكم، هنا الخطورة، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالخطورة هي في تقديم هذه المحاب التي جبلت النفوس على حبها على حب الله ورسوله، فهذا الذي في الخطورة. ولهذا جاء في الدعاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. كون الإنسان يتعلم من أمور الدنيا لا شيء فيه، وكونه يهتم لأمور الدنيا لا شيء فيه، لكن أن يطغى ذلك على الآخرة والعناية بأمر الآخرة هذا محل الخطر والإشكال. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الدنيا خلقها الله للإنسان وسخرها له، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فلا ينبغي للعبد العاقل الناصح لنفسه أن يشتغل فيما خلق لأجله التي هي الدنيا عما خلق هو لأجله وهو الآخرة، عما خلق هو لأجله هو الآخرة، ولم يخلق للدنيا، خلق للآخرة. قد قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. قال جل وعلا ذلك إشارة إلى ما ذكر من هذه المشتهيات في الدنيا، ذلك هذا فيه إشارة إلى ما ذكر في الآية من المشتهيات في هذه الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، أي متاع فان، متاع فان ونعيم زائل، والله عنده حسن المآب، والله عنده حسن المآب. لاحظ متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، يعني الآخرة والنعيم المقيم الذي فيها. فجمع في خاتمة هذه الآية بعد ذكر تلك المشتهيات بين ماذا وماذا؟ الترغيب في الآخرة والتزهيد في الدنيا، فإن قوله جل وعلا ذلك متاع الحياة الدنيا هذا تزهيد في الدنيا، ولا يغتر الإنسان بها ولا تغره متعها وزينتها وزخرفها. وقوله والله عنده حسن المآب هذا ترغيب في الآخرة، هذا ترغيب في الآخرة، ومعنى المآب أي المرجع. قال جل وعلا قل أي أيها النبي أأنبئكم أي هل أخبركم بخير من ذلكم، أبهم الخير تفخيما له وتعظيما، قل أأنبئكم بخير من ذلكم، من ذلكم أي المذكور المذكورات في الآية السابقة التي قبل هذه الآية، بخير من ذلكم، ثم بينه سبحانه وتعالى، شوق إليه ثم بينه جل وعلا، قل أأنبئكم بخير من ذلكم. وهذا مسلك عظيم في التعليم، تشويق أولا ثم التعليم، ويكثر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام طريقته عليه الصلاة والسلام في ذلك ونهجه في ذلك، قد تلقاه من كلام الله من القرآن، ولهذا تجد ألا أخبركم ألا أنبئكم كثيرا يأتي في الأحاديث، يشوق ثم يعلم ويبين، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم إلى آخر الحديث، ويكثر هذا في أحاديثه عليه الصلاة والسلام. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، ليس لكل أحد وإنما للمتقين الذين اتقوا الله جل وعلا بمراقبته في أعمالهم وبلزوم طاعتهم لربهم سبحانه وتعالى فعلا للمأمور وتركا للمنهي. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها أي من تحت أشجارها. الأنهار جاء في آية أخرى أنها أنواع، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ولهم فيها من كل الثمرات، جنات تجري من تحتها الأنهار. أي فيها عين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. خالدين فيها أي أبد الآباد، في نعيم مقيم مخلدين فيه أبد الآباد، لا يحول ولا يزول. وأزواج مطهرة أي ولهم فيها أزواج مطهرة، أزواج مطهرة يعني مطهرة من كل عيب، من كل خلق دميم، من كل تصرف مشين، مطهرة من الحيض، مطهرة من البول والغائط والمخاط، كل هذه تكون مطهرة فيها. ولهذا على المرأة المسلمة التي في كل شهر يؤذيها الحيض أذى عظيما بشدة خروجه وإيلامه في خروجه لها، وأيضا في رائحته الكريهة، هذا كلها تكون في الجنة مطهرة منه، تكون في الجنة. قال جل وعلا: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. ورضوان من الله يعني أكبر من ذلك كله، أكبر من ذلك كله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يعني هذا النعيم الذي تلتذ به نفوس أهل الجنة ويهنؤون به ويسعدون، أعظم منه أن يحل عليهم رب العالمين رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. ولهذا جاء في صحيح البخاري من سعيد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى جل في علاه يقول لأهل الجنة، أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا الذي قال الله عنه هنا ورضوان من الله. ثلاثة أخرى قال: ورضوان من الله أكبر. ولهذا يجب أن يكون أعظم مبتغيات العبد في هذه الحياة الدنيا ابتغاء الرضوان، ابتغاء الرضوان. وينبغي أن يكون هذا الابتغاء للرضوان مصحوبا باتباع الرضوان، ولهذا تجد في الآيات يذكر هذا وهذا: اتباع الرضوان وابتغاء الرضوان، يأتي في آيات كثيرة. قال: ورضوان من الله. ورضوان، وفي قراءة عشرية: ورضوان بضم الراء، وهما لغتان: ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. بصير بالعباد أي عليم بهم سبحانه وتعالى، يعلم جل وعلا المستحق للنعيم والمستحق للعذاب، يعلم أهل السعادة جل وعلا الذين لهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ويعلم أهل الشقاوة، ويقيض كل منهما لما خلق له، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حال الناس في إثارة الدنيا على الآخرة، والسبب ما هو؟ زين للناس، زين للناس، وهذا فيه إيقاظ للقلوب ألا تأخذ زينة الدنيا قلب العبد، فتصرفه عما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله. قال: وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين، بين الدارين، فأخبر أن الناس زينت لهم هذه الأمور فرمقوها بالأبصار، يعني أصبحت أبصارهم مفتونة بالنظر إليها وتتبعها، واستحلوها بالقلوب، يعني تجد قلوبهم حلاوة لها، استحلوها بالقلوب، وعكفت على لذاتها النفوس. كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع، يعني من هذه المتع، متع الدنيا، قد جعلوها هي أكبر همهم ومبلغ علمهم، وهذا مكمن الخطر. قد تقدم أنه لا حرج في كون الإنسان يهتم بأمر الدنيا ويتعلم أيضا أمور الدنيا، لا حرج في ذلك، لكن الحرج كل الحرج والهلاك كل الهلاك أن تطغى الدنيا على الآخرة، وأن تكون الدنيا أكبر هم الإنسان، وأن تكون مبلغ علمه. وهناك نقاط في الحياة الدنيا يكتشف فيها الإنسان نفسه، أعظمها الصلوات الخمس. سبحان الله، الصلوات الخمس يسميها السلف ميزان، ميزان يومي 5 مرات في اليوم، هذه يكتشف فيها المرء نفسه. إذا نودي للصلاة في بيوت الله وجد الإنسان قلبه مشغول بالدنيا وليس معظما للصلاة، ينادى لها ويصلى في بيوت الله وتخرج الصلاة وهو في هذه الدنيا، فليعلم أنه عبد مفتون، فتنته الدنيا. لأن الله قال عن أهل الإيمان، قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالصلاة ميزان يومي يكتشف فيه الله، يكتشف فيه المرء نفسه، إذا وجدها ينادى للصلاة ولا تتحرك تاركة الدنيا مقبلة على الصلاة، فليعلم أنه مفتون، فتن بهذه الدنيا وغرته الحياة الدنيا بمتاعها الزائل. قال: وهي مع هذا متاع قليل، متاع قليل منقض في مدة يسيرة. ما هي المدة اليسيرة هذه؟ يعني مثلا شخص عنده من الدنيا أموال طائلة حصلها واكتسبها من هذه الدنيا، ما هي المدة اليسيرة؟ قد تكون يوم، قد يكون ما بقي لصاحب هذا المال من الدنيا إلا يوم واحد أو شهر أو سنيات قلائل، فهي متاع قليل منقض في مدة يسيرة. حتى لو عاش في هذا المال 100 سنة أو أكثر أيضا هي مدة يسيرة، لا تقارن بيوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: فهذا متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم خير من هذا، لهم خير من هذه اللذات، فلهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء. قال: ورضوان من الله الذي هو أكبر من كل شيء، كما في آية التوبة: ورضوان من الله أكبر. ولهم في الجنة الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص، من كل آفة ونقص، جميلات الأخلاق كاملات الخلائق، لا عيب فيهن لا في الخلق ولا في الخلق، لأن النفي يستلزم ضده، نفي يعني نفي أن الآفات مطهرة، هذا في نفي، نفي الآفات، فهذا يستلزم ضده وهو الحسن والجمال،